هنا القاهرة. أنا المصرية سمراء سجل لي التاريخ بطولاتي. كتاب كتير كتبوا عن إنجازاتي. سفيرة، وزيرة، عالمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، معلمة، إعلامية وملهمة. أنا وبكل فخر مصرية. نعم أنا مصرية. نعم أنا المصرية. سهرة أنا المصرية مع هانا سالم. أنا المصرية مع تحيات المخرجة نسرين لطفي. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم مع هذه السهرة المتميزة من سهرات أنا المصرية. مستمعينا، سطرت المرأة المصرية صفحات خالدة في تاريخ الوطن وفي تاريخ الحضارة، وكانت شريكا أساسيا في كل ما تحقق به من إنجازات، وجاء التاريخ ليكون شاهدا ومدونا لما حققته المرأة المصرية من إنجازات ومن مكانة متميزة، ليس فقط على مستوى وطنها بل على مستوى العالم أجمع. ضيفتنا أعزائي المستمعين لها سجل حافل خلال مسيرتها العلمية والعملية، حققت فيها الكثير من الإنجازات من أجل الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع والوقاية من الأمراض التي تمثل تهديدا خطيرا لشرائح كثيرة من المجتمع وتؤثر عليه من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وعلى التنمية الشاملة، مثل البلهارسيا والالتهاب الكبد وسرطان المثانة وغيرها من الأمراض. وقد امتدت إنجازاتها ليس فقط داخل مصر ولكن في غيرها من بلدان إقليم شرق المتوسط والقارة الإفريقية. معنا اليوم دكتورة وجيدة أنور، أستاذ الصحة العامة في كلية طب جامعة عين شمس. أهلا بك يا دكتورة، ودايما حضرتك متألقة في المجال العلمي والعملي، والنهاردة سهرتنا هتكون مع أبرز المحطات في حياة الأستاذة الدكتورة وجيدة أنور. نبدأ من النشأة. النشأة كان لها تأثير في رعاية الإبداع، والإبداع ليس فقط فني ولكن الإبداع العلمي الذي وصلت به حتى هذه المناصب. أنا دايما بقول إن الأسرة والاستقرار الأسري بيبني نفسية الشخص، ويدي الأسرة برضو بتخلي في البيئة المحيطة مناسبة للإنجاز والإبداع. في الصغر يعني ما بيبقاش باين قوي، لكن هو الواحد بيحاول يعمل اللي عليه، يعني في فترة الطفولة ان هو الواحد عايز اقول ايه، بيسمع الكلام في المدرسة، بيسمع الكلام في البيت، وبيقوم بواجباته، وبيلاقي نتيجة سماع الكلام دوت انه نجح وتفوق. لما طبعا يكون يعني في دعائم للنجاح طبعا يعني. فانا بقول الاستقرار الاسري دوت مهم جدا للتفوق في المستقبل. طالب الطب دائما بيكون متفوق في المراحل الاوليه الابتدائيه الاعداديه الثانويه. هو اكيد الطالب الطب ده يعني محتاج مواصفات معينه بصراحه، لان هو يبقى داخل وعارف انه هيذاكر ويجتهد طول عمره، فيبقى لازم هو يبقى داخل وراضي بكده تصميم على النجاح، يبقى عايز دايما يبقى هو المتفوق، هو لازم الكاركتر دوت والمعايير دي هي تكون موجودة في طالب الطب. دكتورة وجيدة، الأسرة وترتيبك بين الإخوة كان ترتيبك كام؟ أنا أصغر واحد والبنت الواحدة، البنت أربعة. دايما الأسرة المصرية يعني الولد بيكون لي يعني مكانة خاصة داخل البيت، لكن البنت وخصوصا لما تكون وحيدة كان فيها رعاية وفي اهتمام أكتر من الولد، في محبة شديدة يعني هم بيحبوني وأنا بحبه. فبس الحمد لله يعني دايما يقولوا إيه برضو آخر العنقود ده متدلع، لكن أنا ما حسيتش بكده خالص. يعني أنا كنت دايما أنا ببقى متحملة المسؤولية عن إخواتي ومش ما شفتش الناحية السلبية أبدا يعني. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة أنا المصرية مع الأستاذة الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية طب جامعة عين شمس. دكتورة، نأتي إلى مرحلة الجامعة والتطرق والدخول لمجال الطب وحضرتك على أول السلم. سنوات الطب يعني خدناها بالصعوبات بتاعتها، بالمذاكرة ومحاولة التميز واختيار الأصدقاء برضو اللي هم يكونوا متجانسين ومتفوقين، والحمد لله يعني اختياراتي دايما كانت يعني سليمة، والحمد لله تمت على خير والواحد تفوق وقدر ان هو يبقى يدخل في ستاف، يبقى في عضو هيئة التدريس في الجامعة يعني الحمد لله. طبعا الواحد لما بيدخل كلية الطب كمعيد، انا يعني اخترنا الصحة العامة والطب الوقائي، وطبعا ساعة ما اخترته يعني انا كنت بحب مذاكرتها واحنا طلبة، لكن انا عرفت قيمة التخصص دوت طول ما أنا بدرس فيه، وبدأت أدخل في مشروعات قومية ومع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، فبدأت أعرف قيمة التخصص الصحة العامة والطب الوقائي، وأحب إن هو الناس كلها تعرف عنه، ولقيت إن الاهتمام العالمي بالتخصص ده واضح وبانت عندنا هنا في أيام الكوفيد، وبان الوقاية مهمة قوي والتطعيمات اللي تمت والحاجات دي هي تلفتت النظر ناحية أهمية التخصص بتاع الصحة العامة. الأستاذة الدكتورة وديدة أنور، أستاذة طب المجتمع والبيئة والطب المهني بكلية طب جامعة عين شمس، يعني دكتورة حضرتك أيضا من خلال مسيرتك يعني بعد تخرجك من كلية الطب شاركت في تنفيذ العديد من المشاريع والأنشطة البحثية، يمكن في برنامج إصلاح القطاع الصحي في مصر ومبادرة صحة المصريين والعديد. يعني تطرق طب المجتمع لهذه المجالات الصحية التي تهم المجتمع. طب المجتمع ده ممكن يبقى فيه جانب تطبيقي يعني لخدمة المجتمع والتثقيف الصحي وما إلى ذلك، وممكن يبقى فيه جانب برضو بحثي، والأبحاث بتتعمل من أجل التطبيق يعني بتبقى مش مجرد البحث للبحث يعني. فمن أوائل الأبحاث اللي عملناها اللي هو كان في دواء جديد للهريسيا، وإحنا اشتركنا يعني في تقييم فعاليته بين المرضى وتحديد الجرعة المطلوبة وما إلى ذلك. وكان الدواء ده عمل نقلة لمقاومة المرض بالهرسية، وفعلا النسبة قلت من 30% لأقل من 0.5%. ده كان تحدي يا دكتورة في ذلك الوقت. أكيد طبعا، وبرضو الفضل يرجع لأساتذتنا وزمايلنا اللي كانوا موجودين، ووزارة الصحة طبعا اللي هي بتقدر العمل العلمي الجاد اللي هو يثبت صلاحية الأدوية وإن هي تبتدي تتطبق على مستوى واسع. فطبعا ده يعني الجهود كلها اجتمعت لصالح المرضى ان هو يقل المرض دوت في مصر زي ما كان منتشر جدا. هل يعني عند القيام بهذه الابحاث يا دكتورة كنت تتوقع في يوم من الايام ان تصل نتيجة هذا المرض في مصر الان يعني شبه يعني القضاء على هذا الفيروس الان؟ التهاب الكبدي الوبائي هو بدأ يعني فيه اللي هي نظرية ان الهرسيا ايام ما كانت بتاخد الدواء بالحق خلى في مجموعة من البشر عندهم الفيروس ده بدأ يدخل بالدم ويعمل اللي هو التهاب الكبدي الوبائي سي. أيامها ما كانش اسمه سي، كان اسمه نان اي نان بي، يعني ما كانش معروف. فانتشر في المجتمع والشعب المصري يعني تداول هذا المرض، وصلنا يعني نتيجة برضو عدم التوعية بطرق الإصابة يا دكتور. يعني طرق برضو مكافحة العدوى ما كانش حد عارف طريقة العدوى ايه. فكانت مثلا السرنجات بتتغلي وبتستخدم، كانت التطعيمات بتتاخد مثلا حقنة واحدة تدي لكذا حد. فطبعا الحاجات دي كلها بدأت مكافحة العدوى تظهر ان في وقايه، وبدات انواع العلاج تظهر بالتوالي. ومؤخرا بقى سنه 2014 ظهر الدواء الجديد اللي هو الحمد لله قضى على الالتهاب الكبدي في مصر وفي العالم طبعا. وبس مصر كانت مشكلتها كبيرة جدا، وبرضو يعني مبادرة 100 مليون صحة دي هي يعني بنشكر طبعا القيادة السياسية ان هي تناولت هذا الموضوع واعلنت ان مصر يعني خالية من التهاب الكبدي سي. ونتمنى يعني دايما الصحة للجميع. بعد ما أستاذة الدكتورة وجيدة أنور، ما زلنا معها أستاذ طب المجتمع والبيئة والطب المهني بكلية طب جامعة عين شمس. دكتورة يعني هناك حبيتك بتولي أهمية كبيرة لتدريب الأطباء وتدريب القائمين على العمل الطبي ككل. كلمين على فلسفتك إيه يا دكتورة في ذلك؟ الفلسفة إن إحنا لما نقول شخص اتعلم وخد شهادة عايزين نطمئن برضو هو بيتعلم عمل تدريب، لكن التدريب اللي بياخده برضو قبل التخرج مبقاش كافي، لازم بعد ما يتخرج يبقى فيه تدريب مستمر، التدريب والتعليم المستمر. وزي ما قلت ان الطالب اللي بيختار الطب ده لازم يبقى عارف ان سكته كلها تدريبات والعلم بيتغير. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اللي احنا اتعلمناه في الطب اتغير خالص عن اللي موجود دلوقتي بسرعة بيتغير. فلازم الواحد يبقى ملم بالموضوع. طبعا الفريق الطبي كله لازم يتدرب ان هو يتعامل مع بعضه. يعني لما اقول العيان اول ما بيجي يبقى فيه ملف العائله أنا عايز نعرف الحالة الصحية للأسرة كلها وأنواع الأمراض اللي موجودة علشان نحمي أفراد الأسرة الآخرين. فمين اللي هيمسك الملف في الأسرة؟ يبقى لازم يعني الدكتور يبقى عارف والممرضة عارفة والشخص اللي قائم على نظم المعلومات يبقى عارف هو كمان. يبقى في تجانس. بنقول إن في ريفيرال يعني إحالة من المستوى الرعاية الأولية للثانية والمستشفى وعمل عملية ترجع فيدباك يعني رجعة للملف الأسرة. العملية الصحية دي أو الدورة اللي بياخدها المريض كلها دي عايز تدريب في كل حاجة. اللي بيعمل الأشعة عاوز يتعلم يعملها ويشخصها إزاي. اللي بيعمل تحاليل لازم يعرف التحاليل دي تعمل إزاي ويقراها إزاي. وبرضو ان انا اشخص المريض ده مجموعه من المتغيرات لازم تتحط مع بعضها علشان اشخصه تشخيص صح واتابعه. شخصت المريض لكن طب هو اخذ علاج ايه؟ خف ولا ما خفش؟ متابعه المريض برضو دي محتاجه ان كل الفريق الصحي يتعلم ازاي يتابع المريض. دكتوره ايضا في محطه مهمه جدا حضرتك كنت مسؤول الحوار المجتمعي في لجنه اعداد قانون التامين الصحي الشامل. يعني عند الفكره لهذا القانون كان حضرتك من ضمن الفريق القوي الذي كان يقوم بالتوعيه بهذا القانون وتمهيد المجتمع وايضا مناقشه الجماهيريه او مناقشه المجتمع كانت المردود عندكم ايه؟ لكن البدايه ودور حضرتك كان ايه؟ البدايه مش بس في القانون. انا البدايه من سنه 96 احنا يعني في كان برنامج الاصلاح الصحي وكانت برئاسه طبعا معالي الوزير الدكتور اسماعيل سلام واشتغلنا على المحاور بتاع الإصلاح الصحي ده كانت هي نفس المحاور بتاع قانون التأمين الصحي. فأنا كنت مسؤولة كمدير مكتب الدعم الفني للبرنامج دوت واشتغلنا في ثلاث محافظات في اسكندرية ومنوفية وسوهاج كنماذج وعملنا تخطيط صحي والموديل النموذج اللي حصل دوت كان كل المفردات بتاعته بتحكي ازاي التأمين الصحي الجديد ده يتم. وكان في صندوق الدعم اللي هو Family Health Fund اللي هو صندوق التمويل على مستوى قبل ما القانون يتعمل. يعني احنا كنا شغالين بالفكرة بالقوانين اللي موجودة. فلما مر بقى الوقت وبقيت عضوة في لجنة أداد القانون والزملاء طبعا اللي اشتركوا فيه اتعمل القانون وكنا دايما بنصلح فيه بناء على التعليقات اللي كانت بتيجي. فالحمد لله يعني اللي هي الحوار المجتمعي تم وكان ما بين الجامعات والجامعات الأهلية والإعلام وكل القطاع الخاص فكل مجموعة وكنا بنقعد فيها والأحزاب فكنا بناخد التعليقات وكنا بنصلحها بنفسنا ونحاول ان احنا نقنع بقية أعضاء اللجنة. وفي ناس بقى برضو بيقولوا لا أو فالتواصل لتوافق في غاية من الصعوبة الحقيقة. ورحنا برضو مجلس النواب ما هو القانون مش هيعدي غير لما مجلس النواب يكون مقتنع بيه. فالصحة ومناقشة كل دوت تم يعني أخذ مدة طويلة جدا علشان يتم. هذه الفترة يعني ماذا أثقلت في شخصية الأستاذة الدكتورة وجد عنه؟ طبعا معرفة آراء الآخرين يخلي الواحد يستوعب يعني ليه كل مجموعة بتقول لأ على حاجة. يعني إن هي عندها خلفية وإن هي برضو المصالح بتهتم بمصالحها ومصالح الآخرين. فإن الواحد يستوعب الآخر لازم الواحد يستوعب الآخر ويسمعه كويس وبعدين يعدل في فكره بناء على الاقتناع. يعني الأستاذة الدكتورة وجيدة أنور أستاذة طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات والعالمة في هذه المجال العلمي المتخصص. دكتورة دايما الأسرة بتكون داعم. يمكن الأسرة بقى مش أسرة النشأة ولكن أسرتك التي تكونت من الزوج والأبناء يعني حتى تحقيق هذه النجاحات وهذه الإبداعات اللي احنا يعني بحرنا في جزء من كل في هذه الحلقة منها. كلمينا على يعني الزوج يعني كان ليه تأثير، الأبناء أيضا كان لهم تأثير. إزاي قدرتي نقولها وصفة لكل امرأة مصرية حتى تصل لهذه المكانة؟ طبعا أنا تعرفت بزوجي دكتور طارق زغلول، أستاذ دكتور طارق زغلول شلبي الله يرحمه، كان جراح قلب أستاذ في طب عين شمس برضو. إحنا تعرفنا مع بعض على بعض في الكلية من إعدادي طب، واللي جمعنا هو المذاكرة. اللي جمعنا إن إحنا الاثنين مركزين في اللي إحنا عاوزينه، حب العلم، حب العلم والطموح، إن هو التميز، إحنا عايزين أحسن حاجة وأحسن حاجة. فدايما كنا يعني مركزين في شغلنا وحاجتنا. وطبعا بعد بقى ما الجواز يعني بصراحة اداني كل الفرصة إن أنا أكمل المشواري، عمري ما أفتكر له إن هو يعني كان في تفاهم مشترك، هو كمان كان مشغول وأنا متفهمة، نفس المهنة بتوفر كتير وأنا مشغولة، فبنراعي لازم الواحد كل واحد يراعي التاني. ونبقى وبعدين عمري ما عملت حاجة غير برضاه، يعني لو في حاجة حاسة ان هو متضايق منها ولا مش عارف لازم طبعا انسحب منها او اعتذر او كده. فالتفاهم مهم قوي والتقدير لبعض. وطبعا الحياة بيبقى فيها الحاجات صعوبات، زي الواحد من الذكاء بقى العاطفي ان الواحد يمر بيها. انا عندي بنتي نهال طارق زغلول، هي يعني طبعا مستحملاني، استحملتني وهي صغيره، ويعني ساعات بعدت عنها، ساعات اخذتها معايا في المؤتمرات والحاجات، فاستحملتني طبعا. وعندي احفادي دلوقتي علي وعمر ومريم ما شاء الله عليهم، وهم بقى بيتفرجوا بقى وفخورين الحمد لله، يعني لما يقولوا لي انت ما نكتب اسمك كده تطلع حاجات كتيره في الانترنت، فطبعا ببقى سعيده ان هم يكونوا مبسوطين. لو سالوني أعزائي المستمعين، ما زلنا مع هذه السهرة المتميزة مع الأستاذة الدكتورة وديدة أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية طب جامعة عين شمس. دكتورة وديدة، حضرتك عملتي يعني كمستشار لمنظمات عالمية، وهي منظمة الصحة العالمية، لعدة برامج بتهدف إلى توعية المجتمع وصحة المجتمع في مصر. أيضا مجال الأمراض الوراثية والصحة الإنجابية وارتباطها، يمكن حضرتك كنت في فترة كان مراكز تنظيم الأسرة والمراكز صحة الأسرة كانت يعني منتشرة وكان ليها مواصفات خاصة، وهي تعتبر كانت وسيلة جذب المرأة للاهتمام بصحتها والصحة الإنجابية الخاصة بها. الحقيقة أنا كنت برضو مسؤولة عن المشروع القومي المتكامل للنهوض بصحة المرأة، إن إحنا لما نروح للمرأة ونقول لها امنعي الحمل ونظمي الأسرة، لازم الواحد يشوفها بمنظور متكامل تنموي. فهو ده اللي كان بيتعمل ساعتها، إن بنروح بنعمل اللي هي نوادي المرأة، اللي نجيب لهم مكنة خياطة، نقعد نكلمهم في القضايا اللي هي المية والنظافة والحاجات دي كلها، والأسرة وتربية الأطفال، فبنتكلم في حاجات متنوعة تخص المرأة. وكانت استيعابها جميل جدا. لو أقولك إن في قبل البرنامج ده ما كنا بنقعد معاهم، ما كانوش بيخلونا احنا حتى الزوار المرأة دي ما تقعدش في الصفوف الأولانية. بعد البرنامج بشوية بهم بياخدوا بحقهم، يعني بدأوا هم يقولوا توعية شاملة يا دكتور، توعية شاملة. وكان برضو البرنامج مش بس للمرأة، للجمعيات الأهلية العاملة في المجال، الإعلاميين سواء الإعلام بالمواجهة أو الميديا مباشر وغير مباشر، وكنا بنحضر الرسائل المطلوبة إن هم ونعمل اللي هو تدريب المدربين. يعني المهم يبقى فيه زي تفريخ لنفس الفكر اللي احنا بنفكر فيه. يمكن ده دكتورة يعني احنا كلنا ساعدنا في الفترة الأخيرة ابتدى المعدل السكاني للسكان في مصر ابتدى يعني ينخفض. يمكن ده هو نتيجة مجهودات بدأتوها وترتب عليها حتى وصلنا حتى الآن لهذه النتيجة. حياتك لما بتتعاملي مع سكان ومواطنين لو انت عملتي أي حاجة بتتعمل حالا ما بيظهرش نتيجتها غير بعد سنتين ثلاثة والمردود. وأتمنى أن احنا دايما نبقى عندنا دراسات دايما نقول بيزلاين سيرفي يعني دراسات أولية وبعدين بتعملي التدخلات وتقيسيها بعدين. احنا بصراحة بننسى يعني الحاجة بتتعمل ومر الزمن ومش عارفين إيه اللي قبله وإيه اللي بعد يعني. فالمهم أنا برضو بناء على الشغل مع أنا طبعا أنا عضو في المجلس القومي للمرأة في لجنة الصحة وكنت قبل كده عضو في لجنة البيئة في المجلس القومي للمرأة من فترة ومنظمة الصحة العالمية برضو اختارتني في لجنة مهمة جدا اسمها اللجنة الاستشارية للصحة الإنجابية منطقة الشرق المتوسط وأفريقيا كلها وقعدت سنين طويلة فيها ورحنا بقى السودان ورحنا سوريا ورحنا اليمن ورحنا نيجيريا والسنغال كل ده كان برضو للبرامج بتاعت الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وكده. هل كانت المشكلات يعني كل دولة أو كل مكان ليه خصائص معينة في مناقشة المشكلات الخاصة به مشاكل بيئية مشاكل صحة إنجابية وما إلى ذلك؟ أكيد مختلفة. وحياتك قلت الخصائص السكانية هي دي المفتاح. يعني إحنا لازم يبقى في دراسة للخصائص السكانية مع معرفة الحالة السكانية والهرم السكاني دوت مختلف من بلد لبلد. ففي بعض الدول عندها نقص في السكان فإحنا برضو محتاجين نتعاون معاهم علشان إحنا نقل لهم الخبرة وناخد منهم خبراتهم ويبقى في توازن في عدد السكان. كان في شراكة في الأبحاث عن المهاجرين لدول أخرى من أفريقيا إلى هذه الدول وبرضو وقفتوا على الأبحاث اللي أنتوا قمتوا بيها من خلال تواجدكم في أفريقيا؟ الحقيقة أنا عندي كان مشروع برضو اللي هو المهاجرين من شمال أفريقيا لأوروبا وده كان مشروع يعني كبير ومشترك فيه دول كتيرة مصر وتونس والمغرب وفرنسا وإيطاليا والسويد. إن إحنا لما الناس من عندنا بتهاجر هم بيبقوا فاكرين إن هم رايحين للجنة هم بيصادفوا إن هم ما عندهمش نظام تأمين صحي ما عندهمش موارد الحالة الاقتصادية مش كويسة فطبعا حالهم بيبقى مش كويس هناك ويبقى في يعني من ناحيتين يعني من ناحية إن ممكن هم ينقلوا بعض الأمراض ليهم وممكن إن هم كمان يصابوا بأمراض علشان ما فيش رعاية صحية مثلا. يعني الصحة النفسية مثلا أخذناها كانت حاجة مهمة دي كانت متأثرة جدا وكانت أبحاث مع إيطاليا المهاجرين في إيطاليا كانوا بقى بيقارنوهم بالناس اللي هم مقيمين فبيشوفوا الفرق وكانت دي فرصة برضو التعاون مع العلماء في الدول المختلفة. قلنا مثلا إيه سجل الأورام مثلا عندنا وسجل الأورام عند المغرب مثلا فبنلاقي في اختلافات في أنواع الأورام مثلا زي الأورام عنق الرحم مثلا إحنا عندنا نسبته مش كبير لو إن هم هناك عندهم نسبتهم كبيرة لأن الفيروس اللي هم بيصاب بيهم الناس اللي بيهاجروا من أفريقيا يروحهم للمغرب عندهم الفيروس ده ويصيبوهم وبعدين دول بقى اللي يتأثروا بالسرطان عنق الرحم. فالدراسات المقارنة دي تبين إحنا حالنا إيه وفرق بيننا وليه وبعدين نشوف اللي هو بيقول لك الريسك فاكتور العوامل الخطورة ليه إحنا ما عندناش وهم عندهم ليه إحنا عندنا وهم ما عندهمش بنشوف الفرق بين السكان هنا وهنا. يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يمين ومن فوق السما السما محروسة يا محروسة بسيف شاطر وسيف حارس عليك يا مين من فوق السما السابع حبيك رب العالمين من الظل من خيلين ومن خلق اللي بيك الأستاذة الدكتورة وديدة أنور، حضرتك أيضا يعني ليكي محطة مهمة قوي وهو المجال الاجتماعي. حضرتك يعني كنت يعني نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وأيضا رئيس الاتحاد النوعي للجمعيات تطوير النظام الصحي. يعني هذا المجال الاجتماعي ورؤية حضرتك كانت فيه إيه؟ أنا من الأول خالص طبعا أنا عضو في زي ما حيتك قلتي جمعيات علمية كتيرة، والجمعية العلمية دي هي جمعية أهلية، فاشتركت بالجمعيات اللي أنا مشتركة فيها دي. الاتحاد العام من الفترة سابقة كنت عضوة في مجلس إدارته برئاسة الدكتور عبد العزيز حجازي وقبليه الدكتور محمود شريف، وكنت رئيس لجنة الدراسات والبحوث، وعرفت بقى من خلال تعمقي في الجمعيات، وأن 50,000 جمعية وبتشتغل في مجالات مختلفة. فأنا طول الوقت بقول ده جيش، ده يعني ثروة لازم نستفيد بيها للخدمة المجتمعية وكده. فأيامها بدأنا التفكير في الاتحاد النوعي لجمعيات تطوير النظام الصحي، واتحاد آخر نوعي لجمعيات البحث العلمي، وتموا بالفعل وعملنا أنشطة كتيرة في المجالين سواء في التنمية أو في الصحة. وبعدين جه القانون بتاع الجمعيات الأهلية اتغير، ودخلنا كاتحادين في الاتحاد العام، وبقينا أعضاء في مجلس الإدارة بتاعت الاتحاد العام بقى كمنتخبين أو كده، انتخبوني نائب رئيس الاتحاد. فده يعني شرف ليا وبرضو مسؤولية، أن أنا إن شاء الله بدما أنا كنت بقول عايزين ننظم وعايزين نعمل، يا رب قدرنا أن إحنا ننظم العمل الأهلي في مصر إن شاء الله. يمكن من خلال القوافل الطبية والوصول لمستحق الخدمة الطبية مباشرة، يمكن برنامج ربات البيوت غطينا بعض هذه الحملات والقوافل، كان بعض الأماكن محتاجة فعلا يعني هذه الرعاية، وكان كمان وصرف أدوية كان مردودها جميل قوي على الفرد اللي محتاج الخدمة الطبية. أنا ليا برضو خبرة مع الصيادين في كفر الشيخ، كان برضو بنروح في البرولوس. أيوة وروحنا بس أنا بناخد الأطباء أن هم يكشفوا، وبعدين بنعمل برضو التثقيف الصحي، وأنا دخلة في مجال اللي هو الوعي الصحي مش التثقيف الصحي، يعني الهيلث ليترسي. الأشخاص بيبقوا ممكن متعلمين لكن مش عارفين إيه الكويس وإيه الوحش للصحة، فدي عملية عايزة تواصل، عايزة يبقى حوار ما بين الأشخاص وبعض، بس بيكون تغيير سلوك يا دكتورة، تغيير سلوك ويعرفوا إيه القضية، يعني الأول يعرفوا إيه هي أسبابها، وتاخدي منهم كلام هم كأفراد يعملوا إيه وكمجتمع يعمل إيه، ويطلبوا من صنع القرار إيه. يعني فرضا هم في منطقة في حاجة مضرة بالصحة، المفروض يرفعوا لصنع القرار الحقنا هنا في، فهم لازم اللي تيجي منهم يعني. يعني القوافل بتبقى مفيدة، وبعدين برضو الأطباء اللي بيبقوا موجودين بيتعرفوا على الدواء المطلوب، يبقى بيتجاب على زي الأمراض المتوفرة، وبعدين برضو بتظهر إذا كان مثلا إحنا روحنا لمدة أسبوع مثلا بنشوف نوعية من الأمراض بتبان إن في مشاكل نلفت النظر ليها. الله عليك من بين عينيك شايف خطاوي مخدرات، الله عليك الله عليك من بين ايديك فتحت قلبي على الوجود. حضنك يمني محتاج ليه الله عليك بلا عينيك خطوة في حياتي هتبتدي خليك معايا محتاج ليه رغم الأسى رغم الدموع لحظة شروق الله ما زلنا في هذه السهرة مع الأستاذة وليدة أنور أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية طب جامعة عين شمس. دكتورة الجوائز دائما بتكون لها محمول معنوي للمبدع، كلمينا على أهم الجوائز أولا يعني في المجال يعني في الجوائز المحلية. المحلية طبعا أهم جائزة أنا أخذتها في الأول جائزة الدولة التشجيعية، والواحد برضو ساعة ما بيقدم على الجائزة مش متخيل إن هو هياخدها، يعني هي محاولة بس الحمد لله أخدناها. وبعدين أخدت جوائز من جامعة عين شمس للتفوق وكده، وبعدين أخدت جائزة تقديرية مؤخرا يعني الحمد لله 2019 بأكاديمية البحث العلمي، وأيضا شهادات يعني تقدير ودروع ما شاء الله الحمد لله يعني تقدير من جهات مختلفة، نقابة الأطباء ويعني كل ما بنروح محافظة مثلا يعني بيبقوا مقدرين الجهد اللي الواحد عمله، فالحمد لله عندنا دروع وشهادات كتيرة. دايما جامعة عين شمس يعني لها مكنون في مسيرتك الإبداعية في المجال العلمي، وأيضا حصلت على جائزة الامتياز في البحث العلمي من جامعة عين شمس كان عام 89. أيوة ده من زمان وتكررت بقى كذا مرة، ومؤخرا جائزة عين شمس التقديرية قبل جائزة الدولة التقديرية. وبعدين احنا يعني حقيقي الدكتور محمود المتيني من ساعة ما كان جه كرئيس جامعة وهو بيشجعنا وبيشجع كل واحد يعمل نشر علمي دولي علشان يرفع من كفاءة يعني الجودة والاعتماد بتاع جامعة عين شمس. والحمد لله لما أخذنا الرانكينج أو التصنيف الدولي بتاع ستانفورد أنا طلعت من 2% يعني أعلى 2%، فبرضو عملنا تقدير وتكريم، وحقيقة الحاجات دي بتأثر في الواحد جدا وبتخلي الواحد يبقى يستمر. أيضا على المستوى الدولي يعني جهات دولية عديدة حضرتك حصلت على التقديرات والجوائز القيمة منها القيمة معنويا. أحكي لك على أول جائزة أخذتها، كنت في أمريكا وكان رايحة مؤتمر بعرض كانت مشكلة البلهارسيا وبعرضها، وبعرض ان انا بعد ما قلنا ان البرازيكونتيل ده ممتاز انا بقى كنت بشوف هل هو بيأثر يعمل يزود تكسير الكروموزومات او كده على فئران التجارب، يعني فالبحث نابع من مشكلة قومية بحاول اتابعها. فالمهم انا عرضت وخلاص، وانا يعني فرحانه ان انا رحت عرضت في امريكا وكده، بصيت لقيتهم بيدوني الجائزه الاولى لأحسن بحث وأحسن عرض وأحسن. وأنا كنت يعني طبعا صغيرة جدا، فكنت مبسوطة جدا، وكنت حاسة أن أنا يعني فخورة جدا بنفسي كبقول مصرية يعني بمثل بلدي، وكنت سعيدة جدا بها. دي أول واحدة. بعد كده بقى توالت بقى التقديرات برضو من الجمعية الدولية للمطفرات البيئية، أخدت جايزة، وكان برضو على مجمل أبحاثي وشغلي في هذا المجال. وبعدين جاب منظمة الصحة العالمية دتني جائزة دكتور شوشة. وبعدين التكريم بقى كمان بيجي في مثلا ماري كوري فيلوشيب، يعني دي منحة من تسمعوا عن ماري كوري اللي هي العالمة الفرنسية، عاملة برضو منحة للمتفوقات أو يعني أفضل عالمات في العالم. فطبعا أنا كنت الحمد لله برضو مصرية من أفريقيا من العربية، إن أنا أخدها دي كانت حاجة كبيرة جدا لي. كان عام 2009 تقريبا. وبعدين اليونسكو أنا بروح كمقيمة لجوائز دولية اللي هي في اللايف ساينس، في اللي هي أبحاث الحياة، وبقيت رئيس للجنة، ورئاسة اللجنة بتختلف، وبرجعت تاني رئيس اللجنة دلوقتي إن شاء الله. أيضا من إيطاليا كان هناك جائزة يا دكتورة رمزيني. جائزة رمزيني، دول برضو المتميزين من دول العالم في علم الصحة العامة والطب الصناعات. برضو مش سهل إن الواحد يتم اختياره، لازم يعني اتنين يرشحوا وياخدوا موافقة البورد. ورحت هناك ودوني بقى التكريم، وانا ما زلت برضو زميلة في هيئة رمزيني. دكتورة، من خلال هذه التكريمات المحلية والدولية، هل أثرت في شخصية حضرتك؟ هل أثرت في نظرتك إلى العلم وإلى التلامذة حول حضرتك؟ يعني قولي لنا تأثيرها إيه؟ والله أنا بحس دائما أن لسه ما وصلتش للي أنا عاوزاه، وأحب أن تلامذتي دائما يعني يعرفوا الطريق. يعني دايما في كل مشروع عملته وفي كل حاجة بعملها دايما بقى في معايا حد من تلامذتي، هي واحد اتنين تلاتة يبقوا معايا عشان يتعلموا ايه اللي بنعمله ده عشان يكملوا. فأتمنى التوفيق، وأتمنى للتخصص بتاع الصحة العامة والطب الوقائي الازدهار، يعني أنا لأن هما لو الناس تعرف قيمته إن شاء الله نحاول الأمراض تقل في بلدنا بإذن الله إن شاء الله. الأستاذة الدكتورة وجيدة أنور، يعني عندما نستخلص هذه الرحلة، رحلة الإبداع في المجال العلمي والعملي، عندما نذكرها أو حضرتك تذكريها، يعني في عنوان تقولي عليها إيه؟ رحلة مصبرة، رحلة مصبرة واستمرار. وفعلا البرزيستنس، المصبرة هي دي السبب في ان الواحد يستمر، وتقدير الآخر والقدرة على التواصل بالآخرين. احنا لدينا كمان نساء مصريات على اعلى مستوى، نساء مصريات يشرفوا باحثات، عالمات، وزيرات، صحفيات، مذيعات. الحقيقه المراه المصريه اثبتت انها جديره بتبوء احسن المناصب. هي فريده من نوعها مختلفه، اراده عزيمه وتحدي وسهر واكسام، تلاقي عزيمه مصريه في كل مفيش إنجاز بيتحقق كده صدفة، في وقت الشدة نلاقيكي سند ودليل، ومصر قوية بوجودك ومش هتميل، وقال الوقت لولادك يردوا بميل، ونجمة في السماء أعلى بعضها لا يطوي صف بكلام، وصنع تاريخ وداء وألم من نوعها مختلفة، أنا بشكر حضرتك وسعدتنا جدا بهذه السهرة المتميزة مع الأستاذة الدكتورة وجيدة أنور، أستاذ طب المجتمع والبيئة وطب الصناعات بكلية طب جامعة عين شمس. هي محطات كثيرة، يعني بصمة كبيرة في المجال العلمي والعملي. سعدت جدا بأولا يعني قيامي بهذه السهرة وتسجيلها مع حضرتك. أيضا لمست التواضع العلمي والناحية الإنسانية، يعني جميع الجوانب في شخصية الدكتورة وجيدة أنور هي تضعها في مرتبة الإبداع، إبداع إنساني، إبداع علمي، إبداع اجتماعي. أنا بشكرك. أشكرك جدا، ويعني استمتعت جدا حقيقي بأنك درستي الحاجات كلها وذكرتيني في حاجات يعني أعتز بيها. الحمد لله، أشكرك جدا. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.